نقف لنحني ركبنا كليل من طونات نستمين كليل من طونات اطلبوا لك يا رحمن الله وترافع علينا واسمعنا وعيننا كل صلاة وطلبات قديسين منهم عنا بالصلاة في كل حين ويغفر لنا خطايانا اطلبوا عن سلامة الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية الكنيسة وخلاص الله في الشعوب والطمأنينة بكل موضع ويغفر لنا خطايانا اطلبوا عن أبائنا وإخواتنا المرضى بكل الأمراض في هذا الموضوع كل مكان لكي نملنا الرب إلينا وإليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن أبائنا وإخواتنا المسافرين والذين أضمروا السفر في كل مكان ليسهل طرق المجمعين إن كانوا في البحار والأنهار ولينبيعوا الطرق المسلوكة والجو والذين جعلوا سفرهم بكل نوع لكي يرشدوا من ربي لنا ويردهم إلى مساكنهم بسلام ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن أوية السماء وثمرات الأرض وكل الأشجار والكروم وكل شجرة مثمرة في جميع المسكونة كلها لكي يبارك ربي لنا ويكملها بسلام ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا لكي يعطينا الله رحمة ورأفة أمام السلاطين الأعزاء ويعطف قلوب المتولين علينا بالصلاح في كل حين ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن أبائنا وأخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البات أبائنا البطاركة وأبائنا المطارنة أبائنا القمامسة وأبائنا القمامس القصوص وأخوتنا الشمامسة أبائنا الرهبان وأخوتنا الأيمانيين وعن كل الذين تنيحوا من المسيحيين لكي ينيح ربي لنا النفوس مجمعين ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا على المهتمين بالصعيد والقرابين والخمر والزيت والبخور والسطور وكتب القراءة وكل أواني المذبح لكي يعودوا من ربي لنا نتعب في أورشليم السمية ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن موعوظ شعبنا لكي يباركهم الرب ويفتح عيون قلوبهم ويثبتهم على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن هذا المسكن وكل مساكن وديارات وكنائس الشعوب الأرثوذكسيين في البراري والشيوخ السكان فيها وعن طمأنينة كل العالم أجمع لكي يحفظنا الرب إلهنا وإياه من كل سوء ومن كل شر ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الأساقفة الأب البطريرك البابا أنباتوادروس الثاني وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية أبائنا المطارنة وأبائنا الأساقفة لكي يحفظهم الرب لنا حياتهم ويثبتهم على كراسيم سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن أبائنا المطارنة والأساقفة الأرثوذكسيين بكل مكان والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل طغمات الكنيسة لكي يحفظهم المسيح إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين لكي يباركهم الرب إلهنا ويكمل بسلام ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن تدبير البيعة المقدسة وكل رتب الكهنوت لكي يباركهم الرب إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل نفس لا تعفى الكنيسة المقدسة ومع الشعب الأرثوذكسي لكي يصنع الرب إلهنا معهم رحمة ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن محبي المسيح الرؤساء الذين أمرونا أن نذكرهم بأسمائهم لكي يباركهم الرب إلهنا ويذكرهم بالرحمة ويعطيهم النعمة أمام السلاطين الأعزاء ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن المساكين والفلاحين والضعفاء وكل نفس متضايقة بكل نوع لكي يترأف علينا الرب إلهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل المتضايقين والذين في السجون وفي المطابق والناف أو السبي أو المربوطين من جهة ربطات الشياطين لكي يعتقهم الرب إلهنا من متاعبهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل النفوس المجتمع معنا اليوم في هذا الموضع يطلبون الرحمة لنفوسهم لكي تدركنا مراحم الرب إلهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن الذين أوصونا أن نذكرهم كل واحد واحد باسمه لكي يذكرهم الرب إلهنا بالصلاة في كل حين ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن صعود مياه الأنهار ونهر النيل في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويسعدك مقدارها ويفرح وجه مصر بالنيل ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة لشعبه والدواب ويرفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ويجعل الهدوء والسلام والطمأنينة في الكنيسة المقدسة ويرفع شأن المسيحيين في كل المسكون إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن هذه البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح لكي يكمل لنا بسلام ويرينا بهجة قيامته المقدسة ونحن جميعا سالمون ويغفر لنا خطايانا. ابنوتين اينان سيشون ايرو عريقون ايني من خنتك متعوروك كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون سون غوري والني غاجين تيتيك اكليسيا آری سوفت روسن نسکم شاینی كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون انت فاس مويرون تيرين انت فتوفو انانيت انت فطالت شون نيشون انت نفسي شين من صوما كيريا لايسون كيريا لايسون